بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك لبيك يا أختا، لبيك لبيك يا أختا، لفضيلة الشيخ احفظ بن عجب الدوسري. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الحق المبين، أشهد أن لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه. سبحانه، من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. اللهم صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، لا إله إلا الحي، أقوى من كل شيء، أعلى من كل شيء، سبحانك لا إله لنا إلا أنت فانصرنا، يا حماة الدين ويا حراس العقيدة. إنما سأقوله اليوم يفتت ويقطع القلوب وأنياطها ويدر ماء العيون بكل ما فيها، عندما نستمع إلى مسلمة تستنجد بإخوانها المسلمين فلا يجيبونها ولا ينصرونها، وهي تبعث إليهم الاستغاثة بعد الاستغاثة، وهي متمسكة بدينها في سجون الكافرين. أيها المؤمنون، بعثت إلي أخت مسلمة اسمها أم سيف الله الأنصارية في ليس جيلوفيتش، مسلمة مؤمنة نصرت الجهاد والمجاهدين إعلاميا، وحكم عليها بالسجن لأكثر من عامين، وتعرضت وما زالت تتعرض في سجنها لما يشيب له شعر كل مؤمن يغار على أخواته. فلم يحترم هؤلاء الكفرة الألمان الفجرة ما يتشدقون به من حرية التعبير والصحافة والديانة، بل حتى في سجنها تتعرض للإهانة والتضييق بل والضرب، فقاموا بنزع حجابها عنها وأخذوه منها وأهانوها وطلبوا منها حرفيا. ويقسم من نقل لي الخبر بالله العظيم أنهم طلبوا منها حرفيا أن ترجع عن دينها وتتركه حتى يفرجوا عنها، بل وقام بعض كلاب الحراس الرجال لتقييدها وتعريتها وتفتيشها تفتيشا مهينا، وهي تصرخ وتستغيث ولكن لا سامع ولا مجيب. أرسلت إلي تقول: يا شيخ، قل الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، والله لن تفيدنا دموعك وأحزانك علينا، مع أنها غالية، بلغ وأبلغ الأمة عني وعن أخواتي. أم عبيدة مليكة العرود في بلجيكا، وعافية صديقي في أمريكا، وغيرها من الأسيرات المسلمات في سجون الكافرين، أبلغ عنا وقل الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، إن لن نفك إلا بنصر الله وتوفيقه، ولكن نريد أن تتحرك حمية المسلمين فينتفضوا لنا كما انتفض أجدادهم لأعراض المسلمات. إن واجب التبليغ واجب، وقد أخذ الله عليكم العهد والميثاق، ولا نحلك إلا أن تبلغ المسلمين. تقول وهي ترسل إلى أخ أرسل لي: قل له إنني أستنصره، إنني أستنصره، بأن يبين ما يحدث لي للمسلمين، قل له لا يخذلني ويتركني في آلامي وحيدة وفي معاناتي. فها هي يقول الأخ أم سيف الله الأنصارية تستنصر وشيخا، فالله المستعان. وأقول لبيك لبيك يا أختاه، لبيك لبيك يا أختاه، لبيك أيتها المؤمنة الصابرة التي تمثل سمية في عصرنا، فيطلبون منها تغيير دينها فتقول والله لن ترجع عن دينها ولو حبست طول حياتها، وأنها ستبقى على هذا الطريق ولن تتبرأ من دينها. فما عند الله خير لو كنتم تعقلون، لله درها، لله درها ما أثبتها. وكأنها تستحضر، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي. يا لغيرات المسلمين، أين أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين ينتفضون للأعراض ليخلصوا أختنا وأخواتنا من أسر الكافرين؟ أولا يعلمون أنه عليهم واجب وأنه عليهم فرض يجب أن يقوم به من يكفي حتى يسقط الإثم عن الباقين؟ فإن لم يقم به أحد أثموا كل على قدر استطاعته. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنما المؤمنون إخوة، قال القرطبي رحمه الله، إنما المؤمنون إخوة أي في الدين والحرمة لا في النسب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وعن أبي هريرة في الصحيحين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وكم خذلنا من مسلم ومسلمة أسرى في سجون الكافرين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال النووي في شرح مسلم لا يخذله، فقال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر، ومعناه إذا استعان به في دفع السوء ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ومن ذلك يا أيها المسلمون ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وأخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. أما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب نصرته فيه. فيا لله كم من مسلم ومسلمة خذلناهم ولم ننصرهم. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أخرج البزار من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره الله في الدنيا والآخرة. فأين نصرتنا لأخواتنا المسلمات في سجون الكافرين، في سجون النصارى واليهود والرافضة وأهل الإلحاد؟ لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين تخليص إخوانهم من الأسر ولو كان بالقتال، فكيف بالمسلمات والأعراض؟ قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال القرطبي رحمه الله: يريد أن دعوا هؤلاء المؤمنين الذين لم يهاجروا من الحرب عونكم، إذا دعوكم إلى عونهم بنفير أو مال فعليكم استنقاذهم فأعينوهم، فذلك فرض عليكم فلا تخذلوهم إلا على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا العهد حتى تتم مدته. قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون. على ما حل بالمسلمين في تركهم إخوانهم في أسر العدو وفي أيديهم خزائن أموال وفضول أحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد، ولكن لا حياة لمن تنادي. قال تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال القرطبي: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض ليس بالمسلمين بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب، وإن لم يكن إلا درهم واحد، وإن تضمنت أن تذهب الأموال فإن فداءهم واجب، وقد تضمنت الآية وجوب فك الأسارى، وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكهم بأبي هو وأمي، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع، ويجب فك الأسارى من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فهو فرض على كفاية المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. ولكن هل في زماننا من يقوم عنا بفرض الكفاية؟ لقد ذهب الرجال وذهبت الغيرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال الجصاص: تدل على أن فداء أسراهم كان واجبا عليهم، وكان إخراج فريق منهم من ديارهم محرما عليهم، فإذا أسر بعضهم عدوهم كان عليهم أن يفادوهم، فكانوا في إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ما حضره الله عليهم، وفي مفاداتهم مؤمنين ببعض الكتاب بما أوجب الله عليهم. وهذا الحكم من وجوب مفادات الأسرى ثابت علينا. روى الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين، فأين من يستمع للأخبار والآثار فيطبقها فينصر أسرانا وأسيراتنا المسلمات؟ وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال ابن العربي: قال علماؤنا: أوجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو، مع ما في القتال من تلف النفس، فكان بذل المال في فدائهم أوجب، لكونه دون النفس وأهون منها. وقد روى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وقال مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم. ولذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم، فإن المواساة دون المفاداة. وقال القرطبي عند قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، حظ على الجهاد، وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة، من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين. فأوجب الله تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين، إما بالقتال وإما بالأموال، وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم، وهذا لا خلاف فيه. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: والمستضعفين مجرور عطفا على الاسم الشريف، أي ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم مما هم فيه من الجهد. ويجوز أن يكون منصوبا على الاختصاص، أي وأخص المستضعفين، فإنهم من أعظم من يصدق عليه سبيل الله. قال سيد قطب رحم الله سيدا: وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم وكرامة المؤمن ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق، هؤلاء الذين يعانون أشد المحنة والفتنة لأنهم يعانون المحنة في عقيدتهم والفتنة في دينهم، والمحنة في العقيدة أشد من المحنة في المال والعرض والأرض لأنها محنة في أخص خصائص الوجود الإنساني الذي تتبعه كرامة النفس والعرض وحق المال والأرض. فيا لغيرات المسلمين. وثبت في الصحيح عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا. وما في الصحيفة قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال، وقد جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاذ الأسرى وتخليصهم من العدو. ففي الصحيح عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. أيها المسلمون، قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ويجب فداء أسر المسلمين إذا أمكن، إلى أن قال: فقد أطلق الفكاك فلم يقيد بنوع معين، فكل شيء استطعنا فك الأسرى به تعين علينا فعله. وهكذا فعل الفقهاء، فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى إذا استطعنا فك الأسرى بها. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات. وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلما واحدا وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقا كثيرا؟ وقال الإمام ابن تيمية: فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات. قال ابن حجر الهيتمي: ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم فورا على كل قادر لخلاصه إن توقعناه، ولو على ندور فيما يظهر، ووجوب عين كدخولهم دارنا بل أولى، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. حال الأسارى في زماننا كحال الذي يقول وهو مأسور: ليل الكؤوس تديره السمار، والناس في غفلاتهم مزمار، يلهون في دعة على أوتارهم، وجسومهم في عريها أقذار، يتهافتون إلى الردى في كدهم، والموت في أيامهم هدار. أخواتكم يا مسلمون تهتكت أعراضهن، فهل لكم ثوار؟ رب وامع تصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. أيها المؤمنون، إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله بعث عبد الرحمن بن عمرة لفك أسرهم لما علم بأن المسلمين في الأسر، وقال له أعطهم لكل مسلم ما سألوك. فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت به، إنك إنما تشتري الإسلام فاشتروا الإسلام بفكاك الأسيرات. والله لو كان ذهاب أنفسنا في فكاك أسرهن يفكهن لفعلنا. وكتب إلى الأسارى رسالة جاء فيها: إنكم تعدون أنفسكم أسارى، واستمعن يا أيتها الأخوات المأسورات ويا أيها الأسرى الأبطال، إنكم تعدون أنفسكم أسارى، ومعاذ الله بل أنتم الحبساء في سبيل الله. واعلموا أني لست أقسم شيئا لرعيتي إلا خصصت أهلكم بأكثر ذلك وأطيبه، وإني قد بعثت إليكم فلان ابن فلان بخمسة دنانير، ولولا أني خشيت أن يحبسها عنكم طاغية الروم لزدتكم، وقد بعثت لكم فلان ابن فلان يفادي صغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم وحرمكم ومولوككم بما يسأل به، فأبشروا ثم أبشروا والسلام. لله درك يا ابن عبد العزيز ورحمك الله. فأين الذين يقتدون بهؤلاء؟ أين الذين لهم موقف كموقف عمر بن عبد العزيز فينتفضوا لنصرة أسار المسلمين، إما بالسلاح والجهاد والعدد والعدة كل على قدر استطاعته، أو بالمال؟ والدنيا لا تساوي نفس مؤمن أو مؤمنة أو عرض تقية مسلمة ثبتت على دينها. أيها المسلمون، أوليس فيكم غيرة كغيرة المعتصم؟ عندما بلغ المعتصم النعلج من علوج الفرنج هطم امرأة أسيرة في عمورية، فقالت: ومعتصماه؟ فقال لها العلج: لا يجيء المعتصم إلا على فرس أبلغ. فلما سمع بذلك المعتصم سير إليه جيشا بثمانية عشر فرسا أبلقا، وقيل 80,000، وسار إليها بقوة العزم وصدق النية والغيرة على دين الله حتى فتحها. فلله دره، ولم تكن فتحت قبل ذلك، وسبى وقتل وحرقها بالنار، وأحضر العلج والمرأة بين يديه وهو راكب على فرس أبلق، وقال له: قد جئتك على فرس أبلق. يا الله يا الله، تلطم امرأة فيقوم جيش يبيد أمة كاملة لإنقاذ مسلمة لطمت، فما بالكم بالمسلمات اللاتي ينتهك أعراضهن واللاتي يعتدى عليهن واللاتي يغتصبن ويعرين؟ أوليس فيكم مثل خالد؟ إنكم مستسلمون، فخائن أو مجرم؟ يا الله، كم تتفتت قلوبنا عندما لا نستطيع أن نفعل شيئا. ليتني ما وصلت إلى زمن لا يسألني فيه أخوات النصرة إلا بالكلام. فخخوني، فخخوا أشلائي الخرساء تنطق، فجروني في عدو الله بالله خذوني، إنني ربيت في بيت شهيد، صدقوني خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون. فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني فجروني وانثروني، فما أحلى الشهادة في عيوني. يقول ابن النحاس بعد سماعه وقراءته لحادثة المعتصم هكذا: فليكن إعزاز الدين ومثل هذا ينبغي أن تكون أئمة المسلمين. ولكن أين أئمة المسلمين؟ قال أبو تمام بعد هذا الفتح: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. فهبوا لنصرة أخواتكم يا أيها المسلمون، ولا تبقوا مالا ولا نفسا، ومن كان قادرا على أن ينصرهم بسلاحه وعدته وقوته فليفعل، ومن كان قادرا أن يفاديهم بما عنده فليفعل. واعلموا أنه لا تبرأ الذمة إلا بهذا، وإذا لم يكن الفداء إلا بذهاب بيوت أموال المسلمين في فك أسيرة مسلمة فابذلوها، لا بارك الله في المال إن لم يدافع عن العرض، ولا بارك الله فينا إن لم نقم في سبيل الله نصرة لأخواتنا المسلمات. ثم رسالة أبعثها إلى اليهود، أبعثها إلى النصارى، أبعثها إلى الأمريكان خصوصا وإلى اليهود أيضا، وأبعثها إلى الألمان وإلى البلجيك وإلى الروافض الكافرين والطواغيت والظلمة وكل أعداء الدين. والله العظيم، والله رب الكعبة، لن يضيع حق أخواتنا، وسننصرهن بكل ما نستطيع، حتى لو ذهبت أرواحنا ولم يبق منا عين تطرف. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، يا حبذا الجنة في سبيل نصرة أخواتنا المسلمات. إن القضية أيها المسلمون ليست قضية أسارا في بلد واحد، في ألمانيا وفي أمريكا وفي اليهود وفي فلسطين وعند الروافض الكافرين وفي بلاد أوروبا الكافرة مأسورات ومأسورون من المسلمين. هل ننسى أم سيف الله الأنصارية، أو ننسى أم عبيدة مليكة العرود، أو ننسى عافية صديقي وأخواتنا في سجون اليهود من الفلسطينيات والمسلمات العفيفات، وفي سجون الرافضة، وإخواننا في غوانتنامو، وفي أبي غريب الذي ظنوا أننا نسيناه؟ لا تظنوا أننا نسينا أعراضنا في العراق ولا في بلاد المسلمين التي احتللتموها، فسوف بإذن الله ننتقم لهم، وسنخرج بإذن الله، وسيجعل الله لهن فرجا ومخرجا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، أن تفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر الأسيرات المسلمات، اللهم فك أسر الأسيرات المسلمات، اللهم أخرجهن من سجون الكافرين، اللهم ثبتهن على الدين، اللهم فك أسار المسلمين أجمعين، اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والبغي والزيغ والنفاق. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك، ونسألك أن نجاهد في سبيلك لنخرج أخواتنا من سجون الكافرين. اللهم خذ من دم رجالنا لتنقذ نساءنا يا رب العالمين. اللهم كل أعراض المسلمين، اللهم كلهم، اللهم كل نساء المسلمين وأعراضهم، فإنه لا ناصر لهن إلا أنت. يا الله يا الله يا الله، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، أنت غياث المستغيثين، أنت ملاذ المستضعفين، أنت للأسارى والمسجونين. لا إله لهم إلا أنت، ولا يلجأون إلا لك، ففك أسرهم واجعل لنا طريقنا في سبيل الله. اللهم إنا نسألك فكاك أسر المسلمين، وأن تنصرنا على الكافرين أجمعين. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.